اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 69 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من كل ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة وما إلى ذلك، واليوم هو اليوم 24 من شهر ذي الحجة، شهر ذي القعدة الحرام أو ذي القعدة الحرام، عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الباب السابع من هذا الكتاب. الباب السابع من هذا الكتاب يتضمن 3 فصول. الفصل الأول يتحدث عن الأضحية، والفصل الثاني عن العقيقة، والفصل الثالث عن الذبح. فحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأضحية، ويقول رحمه الله تبارك وتعالى: الباب السابع في الأضحية والعقيقة والذبح. أما الأضحية فهي ما يتقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتاليه، وهي سنة على المستطيع الحر المسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، مقيما أو مسافرا، غير حاج بمنى، عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالأولاد والآباء والفقراء إلى آخره، والآباء الفقراء إلى آخره. الأضحية هي ما يذبحه المسلم أيام عيد الأضحى، يذبحه المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد شرعت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة مؤكدة من سنن الإسلام للقادر عليها. ومن شرطه ألا تجحف بماله، فإذا كانت ستجحف بماله وسيضطر لأن يبيع ممتلكاته ويقترض بالربا أو بغير الربا وتضيق عليه الأمور، فهو غير مطالب بذلك، خاصة إذا لم يكن لديه مصدر يعلم أنه سيأتيه منه المال. وإلا إن كان له مصدر فالذي يختاره الإمام اللخمي ويختاره الإمام ابن رشد رحمه الله، ابن رشد الجد، هو أنه يستحب للمرء أن يقترض ويضحي على أمل أنه سيسددها قريبا، خاصة إذا علم أن له مصدرا سيدخل عليه منه رزق. أما إذا لم يكن لديه أي شيء من ذلك فإنه لا يطالب بهذا الأمر، بل الأفضل له أن لا يضحي. والأضحية سنة مؤكدة لقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فالآية فيها أمر بالصلاة والنحر، وأصل التقرب بالأضحية هو قصة إسماعيل مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كما لا يخفاكم، فإن قصته قد حكاها الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم في قوله: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالذبح العظيم هنا هو ما نتقرب به في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم النحر، ومن أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، نتقرب بهذه الأضحية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الصحيح عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله عنه عن الأضحية: إنها سنة ومعروف. وهذا مما يدل على أنها ليست بواجبة، ومما يدل أيضا على أنها ليست بواجبة ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما تركاها وهما خليفتان، يعني في بعض الأوقات، خوف اعتقاد الناس وجوبها. فكلمة أضحية جاءت إما من وقت الضحى الذي شرعت فيه هذه الأضحية، أو أنها ضحية، أنه يضحى بها كما ضحى الله عز وجل عن إسماعيل عندما أراد فداه بالذبح العظيم، فضحى بالذبح بدل أن يذبح إسماعيل عليه السلام. إذن يقال أضحية وأضحية وإضحية، يجوز حذف الهمزة، ضحية قال ضحية، هذه كلها أسماء لهذه السنة. ووقتها هو أيام التشريق، وإن كان المختار عند أصحابنا رحمه الله هو أنها في يوم العيد وتاليه، يعني ثلاثة أيام فقط، فيوم العيد وتالياه يدخل، فهما ثلاثة أيام عندهم، وإلا فأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد العيد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل أيام التشريق يعني هي فقط اليومان أم ثلاثة أيام، وإلا أيام التشريق هي الأيام التي ترمى فيها الجمرات. وهناك حقيقة عندما يعني أصحابنا عندما ذكروا الأضحية بعد العيد مباشرة، إن كان السبب في ذلك هو العلاقة الوطيدة بين الأضحية وبين الحج، وبينها وبين المناسك، وبين أحكامها وأحكام الهدي. يعني هناك علاقة وطيدة بين هذه الأحكام، وأحكام بينها بين الأضحية بينها وبين الهدي وهذه الأمور كلها. والقول بأن الأيام التشريق هي أيام الثلاثة بعد العيد، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وقول جماهير أهل العلم، وإن كانوا قد اتفقوا على أن أولها هو أفضلها، يعني معنى أن الأضحية يجوز أن تذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، كل هذا تجزئ فيه وتعد أضحية، لكن الأفضل والأولى أن تذبح في اليوم الأول كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يقول المؤلف رحمه الله: هي سنة على المستطيع، هي سنة على المستطيع الحر المسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، مقيما أو مسافرا، غير حاج بمنى، عن نفسه وعمن تلزم نفقته كالأولاد والآباء والفقراء. كون الأضحية مشروعة هذا مما اتفق عليه المسلمون، وإنما اختلفوا في كونها سنة مؤكدة أو واجبة. والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة، ودليلهم على ذلك أولا هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى بكبشين، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها. وهذا الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن جميع أمته، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن أمته، إذن سقط يعني الأمر بها وبقي الاستحباب، يعني هذا هو، أو سقط الوجوب وبقيت السنية حتى يضحي الكل عن نفسه. واضح إخواني؟ فإذن هذا أمر، هذا فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الأضحية ليست بواجبة على كل المسلمين، ولكنها سنة مؤكدة. وعندما يقول أصحابنا سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة أفضل من كثير من النفقات والصدقات وما إلى ذلك. يعني بعض الناس قد يقول: طيب أنا أتصدق على الفقراء في هذا اليوم خير من أن أشتري الأضحية. لا، أنا أعطيهم أموالا وأكتفي بهذا. لا، تضحيتك في هذا اليوم أفضل من جميع الصدقات التي يمكنك أن تعطيها. هذه شعيرة من شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك ما يفعله كثير من الناس اليوم من السفر يوم العيد حتى لا يشهدوه ولا يذبح وما إلى ذلك، هذا من الاستهانة بشعائر الله، هذا من قلة الدين. هذه شعائر الله عز وجل، والمسلم الصادق هو الذي يعظم شعائر الله ويصرف فيها الأموال. صحيح أن العامة قد بالغوا في هذا الأمر، العامة خاصة في بلاد المغرب قد بالغوا جدا في مسألة الأضحية، حتى أصبحت من العادات والتقاليد ولم تعد يعني شريعة من الشرائع، وتجد المرء لا يصلي ولا يصوم، أو يصوم ولا يصلي، وهو يهتم جدا بالأضحية، ويقترض بالربا حتى يضحي، ويبيع كل أملاكه حتى يضحي، وقد يقتل، وقد يرتكب الجرائم حتى يضحي. لا شك أن هذا جهل. ومن أجل هذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر أحد مواليه فيخرج بدجاجة مذبوحة أو ما ذلك، ويقول للناس: هذه أضحية ابن عباس، على أساس أنه هو لا تجزي الأضحية بالدجاج ولا بغيره إلا بالأنعام، الجنس الغنم وجنس البقر وجنس الجمال الإبل، أما غير ذلك فلا تجزئ به الأضحية. لكن يتعمد ابن عباس أن يفعل هذا حتى يقول للناس: هذه سنة وليست بواجبة، وأن من كانت تشق عليه فلا حرج عليه أن يتركها. والعامة تقول: أنا لن أضحي هذه السنة، يقول: أنا لن أعيد هذه السنة، يقول: أنا لن أعيد هذه السنة، ويعنون بذلك أنهم لن يضحوا لن يذبحوا. طيب يا أخي، الصلاة أيضا مطلوبة، وصلة الرحم في هذا اليوم مطلوبة، وذكر الله والتكبير وما إلى ذلك، كل هذا مطلوب. يعني القضية ليست فقط أن تذبح، أن هذه الذبيحة هي شعيرة من شعائر الله عز وجل، كما أن الصلاة من شعائر الله عز وجل. فلذلك على المسلم أن يفهم هذه الأمور ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها، لا أن يجعلها من العادات والتقاليد. أما إذا جعلتها من عادات التقاليد فقد ذهبت بهجتها، وذهب قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. من أدلة عدم وجوب الأضحية حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، انتبه، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فقوله فأراد أن يضحي دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. طلع طلع عبدها، أحسنت. دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. وهناك يعني أدلة أخرى في هذا الباب تدل على هذا الأمر. هناك أدلة أخرى تدل على هذا الأمر. طيب. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على أنها سنة مؤكدة، مما يدل على أنها سنة مؤكدة وليست فقط سنة مستحبة، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا جدة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. هذا شديد، وهذا من أدلة من أوجبها، هذا من أدلة من أوجبها، فإن هذا الحديث يدل على شدة الاهتمام بها. ولذلك نقول: كل من كان ذا سعة من المال أو كان له مصدر رزق سيأتي ويمكنه أن يستلف على قول ابن رشد، فعليه أن لا يفرط في هذه السنة. يعني عندما نقول إن سنة مؤكدة لا يعني هذا أن من الأمور التي افعلها أو لا تفعلها، لا، نقول إذا كان المرء له جدة ومال وأمكنه أن يفعلها فعليه أن يفعلها، لأن هذه من شعائر الله عز وجل. وقد روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله أو أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسها. هذا حديث رواه الإمام الترمذي ورواه ابن ماجه وحسنه الترمذي، وإن كان في إسناده كلام لكن لا بأس به في مثل هذه الأمور، يعني في فضائل الأعمال. فإذا القول بالوجوب قول عند أصحابنا، هو قول موجود في المذهب، وإن كان المشهور هو أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. ودليلها الحديث الذي ذكرت لكم الآن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، معناه إذا لم يريد أن يضحي فله ساعة في ذلك، فليمسك عن شعره وأظفاره. والحديث صحيح مسلم. إذن تعليقه ذلك على الأضحية وفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنه وهما الخليفتان الراشدان رضي الله تبارك وتعالى دليل على عدم الوجوب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حتى في السفر ولم يتركها قط، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يدل يعني على الندب، على الندب. طيب، على شدة، على تأكيد يعني سنيتها. لذلك هو يقول: وهي سنة على المستطيع الحر المسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. يعني حتى المرأة إذا كانت لوحدها تضحي، نعم حتى إذا كانت لوحدها تضحي، لأن مطالبة بذلك. مقيما أو مسافر، حتى لو سافر الإنسان يضحي، نعم حتى لو سافر يضحي، وما المانع في أن يضحي وهو مسافر. غير حاج بمنى عن نفسه، بمنى أو بغير منى، المهم الحاج، لأن الحاج عنده الهدي وليس الأضحية. الحاج مطلوب منه أن يهدي لا أن يضحي، فلذلك الحاج يكتفي بالهدي وليس عليه أضحية. وقول الحاج بمنى لا مفهوم لمنى، إنما الحاج مطلقا، لكن غالبا الحاج يدركه يوم النحر بمنى، الحاج يدركه يوم النحر بمنى، ومن منى يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف طواف الإفاضة ثم يرجع ثانية إلى منى. فإذا هو الحاج أصلا في هذا الوقت يكون في منى. طيب، ومن كان في منى ولم يكن حاجا عليه أضحية. يعني أهل منى إذا لم يكونوا حجاجا فعليهم أضحية. واضح؟ إذن عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، يعني أنه مطالب بها لنفسه وعمن تلزمه نفقته من أهل بيته. قال: كالأولاد والآباء الفقراء. قالوا: تلزمه النفقة عن نفسه وعن أولاده الذكور حتى يبلغوا. هذا مشهور المذهب أن الأولاد الذكور لا يجب على أبيهم أن ينفق عليهم بعد البلوغ. بعد البلوغ كل واحد عليه يتحمل مسؤوليته ويصبح رجلا، لأنه أصبح رجلا. قالوا: إلا إذا كان زمنا أو أخرق لا يمكنه أن يفعل شيئا. والغالب على الناس اليوم الخرق، نسأل الله العافية. الجيل الجديد أصبح الغالب عليه أنه لا يحسن أن يفعل شيئا إلا أن يقوم عليه والده. قالوا: والبنت على أبيها النفقة عليها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، ليس الزواج فقط بل حتى يدخل بها زوجها وتذهب إلى بيته. طيب الزوجة لم يذكرها. قال الزوجة: لا، ليس مكلفا أن، ليس الرجل مكلفا على بأن يشتري لها الأضحية. وهذا الحقيقة، هذا الأمر أنا يعني لم يظهر لي. إذا كان هو مكلفا بالنفقة عليها كتكليفه بالنفقة على الأبناء، فعلى ما أخرجنا الزوجة من ذلك؟ حقا أنا لم يظهر لي هذا وجه هذا الأمر. وأما الآباء فواضح، لأن من بر الأب بوالديه أن ينفق عليهما إذا افتقر، وهذا واجب عليه باتفاق العلماء. وإذا لم ينفق عليهما فهو عاق وليس ببار. لكن العلماء يقولون بأن الرجل يعني لو أدخل زوجته في الأضحية فهذا يجزئها وهذا يكفيها، بل لو أدخل من شاء من أهله وأعمامه وكذا، ومثلا البيت كله فيه أسر، فذبح شخص واحد فأدخله مشاركهم في الأجر، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، وتسقط الأضحية عنهم لأنه أدخلهم معه. إذن البيت الواحد هل يجب على كل فرد فيه أن يضحي عن نفسه، أم أنه لو أن أحدهم كبيرهم مثلا ضحى فأدخلهم شاركهم في النية ودخلوا جميعا تحت في الأضحية يجزئهم ذلك، يجزئهم خروف واحد، أو تجزئهم ضحية واحدة، تجزئهم ضحية واحدة. إذن البيت الواحد إذا كان في عدد من الأشخاص، طيب لو أنهم كلهم جمعوا مالا من بعضهم حتى يضحوا، لا، المشهور في المذهب أن الشركة لا تكون إلا في الأجر ولا تكون في المال. طيب وكيف نخرج من هذه؟ لو كانوا مثلا لم يكن فيه رأس يمكنه أن يشتري الأضحية بنفسه، يعطونه، هم يعطونه وينون أنها عطية له، يعطونه وبعد ذلك هو يشركهم في الأجر. هذه حيلة شرعية جائزة. وهل هذا يجري في سائر الأنعام حتى في البقر والإبل؟ هو في في في في في جنس الضأن أو الشياه أو الغنم هذا باتفاق العلماء، إنه الشاة الواحدة لا تجزئ إلا، لا يجزئ أن يشترك فيها الناس في المال يعني. لكن مشهور المذهب أن ذلك أيضا مضطرد في بقية الأنعام، يعني حتى البقر والإبل. لكن هناك قول آخر وقال به جمهور العلماء، إن البقرة يشترك فيها السبعة والجمل يشترك فيه السبعة، هذا ورد فيه حديث صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، فلذلك اختاره بعض أهل العلم من أصحابنا، وهو قول جمهور العلماء. واضح يا أخواني؟ من أي شيء تكون؟ من الأنعام، من بهيمة الأنعام. وعندما نقول الأنعام فمعنى ذلك الإبل، الضأن والماعز والبقر والجواميس والجمال، ويدخل فيها الجمال العراب ذوات الصنام الواحد، والبخاتي واحد وبختي وهو ذو السلامين، الجمال الخراسانية هذه التي تكون في التركستان وفي الصين ومنغوليا وما إلى ذلك من البلدان، فهذه كلها تجزئ في الأضحية. طيب تجزئ في الأضحية وتجزئ في حتى في الهدي، تجزئ في الأضحية والهدي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا لا يجزئ أن تذبح الغزال مثلا لأنه ليس من الأنعام، ولا يجزئ أن تذبح المها، ولا يجزئ أن تذبح الدجاج أو بقية هذه الحيوانات، هذه كلها لا تجزئ، إنما يجزئ جنس الأنعام. وما هو أفضلها؟ أفضلها هو الضأن. لماذا؟ قالوا أفضلها الضأن، ثم الماعز، ثم البقر، ثم الإبل. وفي الهدي العكس، أفضلها البدن الجمال، ثم البقر، ثم الماعز والضأن. طيب لماذا يعني ذكر الأصحاب رحمهم الله هذا الأمر هكذا مقلوبا؟ قالوا لأن الحج المطلوب فيه كثرة اللحم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي إلا البدن، نحر 100 بدنة صح ولا لا، ثم نحر البقر يعني ذبح البقر على نسائه. وأما في الأضاحي فلم يثبت إلا أنه ذبح الضأن، الشياه يعني الضأن. والمطلوب في الأضحية طيب اللحم لا كثرته، فلذلك كان قول أصحابنا أفضل الأقوال وأقواها وأقربها للصواب، لأنه هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ذكور الضأن أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، ثم يأتي بعد ذلك الماعز، ثم يأتي بعد ذلك البقر، ثم يأتي بعد ذلك الإبل بنفس هذا الترتيب. طيب يعني الخصي يجزئ في الأضحية؟ نعم الخصي يجزئ في الأضحية. طب كيف؟ أليس يعني ناقصا؟ هو ناقص، لكنهم يخصونه حتى يعني يطيب لحمه، أن الخصي يصبح طيب اللحم، وهم يفعلون ذلك من أجل أن يطيب لحمه. ومع هذا فضل الأصحاب رحمهم الله الكبش الأقرن الفحل على الخصي وعلى الإناث. واضح؟ إذن هل يجوز الأنثى؟ نعم يجوز الأنثى، من هذه الأسئلة يسألها الناس العامة، يسألون يقولون النعجة هل يجوز أن تذبح في الأضحية؟ نعم يجوز أن تذبح في الأضحية وتجزئ ولا حرج بذلك، وإن كان الكبش والأقرن والفحل أفضل منها. واضح إخواني؟ إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الأمر. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب من ووقتها بعد نحر الإمام من يوم النحر، فمن ذبح قبله لم يجزه، ومن لا إمام له فليتحرر صلاة أقرب الأئمة إليهم ونحره. وهل المراد بالإمام إمام الصلاة أو العباسي؟ قولان، كيف العباسي؟ ومن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه. من شروط الأضحية، شروط صحتها، أن تذبح في الصباح، فإذا لا يجزئ أن تذبح الأضحية في الليل مطلقا، في الأيام الثلاثة لا يجزئ أن تذبحها بالليل. هذا مشهور المذهب، هناك أقوال أخرى خارج المذهب في هذا الموضوع، لكن هذا مشهور المذهب. ودليل أصحابنا رحمه الله قول الله عز وجل: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات قولوا الأيام، قولوا الأيام معناها النهار لا بالليل، فاليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا من أدلة أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا، أما بعد ذلك فتلك ليلة. طيب، بالنسبة لذبح الأضحية قبل الإمام، اشترط أصحابنا رحمهم الله أنه لا يجوز أن تذبح الأضحية قبل أن يذبح الإمام. إذن على المسلم أن ينتظر حتى يذبح الإمام ثم يذبح بعده. والدليل على ذلك ما ورد عن بشير بن يسار رضي الله عنه أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد بضحية أخرى. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا صريح جدا في الباب. ولذلك أنا حقيقة هناك أقوال أخرى، يعني أصحابنا انفردوا بهذا القول، لكن قولهم أقوى من قول الجمهور. من أهل العلم من قال إذا صلى يعني فقد حلت الذبيحة، حلت الأضحية، إذا صلى فقد حلت الأضحية، لكن اشترط أصحابنا الصلاة وذبح الإمام، واضح؟ وهذا حديث صريح في هذا الأمر. وعن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد بضحية أخرى. هذا أيضا رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه ابن ماجة في سننه. واضح إخواني؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. إذن أول ما نفعل نحن معاشر المسلمين أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل هذا الفعل الذي فعلناه فقد أصاب سنتنا. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، فذكر الصلاة قبل النحر، ذكر الصلاة قبل النحر. طيب، هنا مسائل. المسألة الأولى، ما هو المقصود بالإمام؟ هل هو الخليفة السلطان، أم أنه الإمام الذي يذبح في العيد صلاة مصلى؟ وهنا عبر عن الإمام الأعظم بالعباسي. لماذا؟ لأنه في زمان المؤلف رحمه الله كان خليفة المسلمين في المشرق هو الخليفة العباسي. كيف هذا؟ أليست بغداد قد سقطت سنة 56-600 والمؤلف تأخر إلى سنة 900 وكذا؟ هو زمن الإمام السيوطي، هو تلميذ الإمام السيوطي، فكيف تقول هذا الكلام؟ أيوة، نحن ذكرنا في بعض الدروس في التاريخ أن الدولة العباسية لما سقطت في بغداد فر بعض العباسيين فبويعوا بالخلافة في القاهرة، وقدمهم السلاطين المماليك فجعلوهم خلفاء المسلمين، لكن أصبحوا خلفاء من غير سلطة، أصبحوا خلفاء من غير سلطة مثل ملكة بريطانيا، يعني لها السكة ولها الاسم ولكن في الواقع لا سلطة لها، والسلطة للسلطان. واضح؟ هذا كان في المشرق. أما في بلاد المغرب فقد كان السلاطين يعدون أنفسهم هم الخلفاء، كان يعني لم يعد للأمة خليفة واحد، وهذا بعد سقوط أصلا من العباسيين لم يعد للأمة خليفة واحد، وإن كان يعني كل في البداية العباسيين كان لهم خليفة واحد، ثم بعد ذلك بدأ الناس يخرجون على سلطة الخليفة الواحد. فلذلك المؤلف رحمه الله عبر عن الخليفة بالعباسي هنا، والمقصود هو السلطان، يعني في جميع أحوال السلطان الذي له السلطة الكبرى فهو المقصود في هذا النص. لكن هل هو المقصود أم المقصود بقية الأئمة الذين يصلون بالناس؟ قال العلماء متى بعض العلماء قال الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، لأنه إذا كنت في دولة والسلطان يخرج، السلطان يعني نعني به السلطان المسلم مقيم لشرع الله عز وجل، فيخرج ليذبح أضحيته، فإذا هو الذي سيصلي بالناس، صح ولا لا؟ مفترض أن السلطان هو الذي يصلي بالناس، الخليفة هو الذي يصلي بالناس. طيب الخليفة إذا لم يكن يصلي بالناس فإنه ينيب عنه آخرين، فإذا كان هو حاضرا كان بها، إذا لم يكن حاضرا فنوابه، فالخلاف حقيقة لفظي. فإذا المقصود هو إمام الذي يصلي بالناس. طيب هذا في حالة ما إذا كان الإمام يأتي بضحيته ويذبحها كما كان يفعل في بعض المناطق هنا في بلادنا في المغرب، كان في المصلى يأتي الخطيب ويصلي بالناس ويخطب بهم صلاة، يعني صلاة خطبة العيد، ثم ينزل فينحر أو يذبح ضحيته، لكن كثير من الأماكن لا يفعلون هذا، فإذا لا يفعلون هذا يتحرى، يقول احتمال أنه بعد الصلاة وبعد الخطبة بربع ساعة قد ذبح، فيتحرى ثم يذبح، لا ينتظر، يعني لا يمكنه أن يتأكد هل ذبح الإمام أم لا، لأن الإمام لا يخرج أمام الناس ويذبح، أو لم يخرج أمام الناس ويذبح. واضح إخواني؟ إذن هذا الشرط هو إذا فيما إذا كان الإمام فعلا يخرج ويذبح أمام الناس، أما إذا كان لا يذبح أمام الناس فيتحرى الناس، يرى أقرب الوقت ويذبحون، وبعد ذلك حتى لو سبقوه يجزئهم ذلك، المسألة تقديرية، المسألة تقديرية، وقد بذلوا ما في وسعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني مثلا لو أن الإمام ذهب إلى بيته وتأخر ولم يذبح فذبح الناس قبله، هل نقول إن ذبيحتهم كلها باطلة ولم يجزئهم عيدهم في ذلك العام؟ لا نقول هذا، وخاصة إذا علمنا أن هناك أقوالا أخرى هي قول جمهور العلماء أن الصلاة تكفي، أن الصلاة تكفي. واضح إخواني؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الشرط الثاني من شروط الأضحية أن يكون الذابح لها مسلما، الذابح الذي سيذبح الأضحية يجب أن يكون مسلما، فلا يصح أن يذبحها كافر، حتى لو أناب الإنسان عنه كافرا ليذبح لا يجوز، عليه أن يذبح هو نفسه. طيب ماذا تقصد بقولك كافر أو مسلم؟ أقصد أن يكون مسلما، لا يكون يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا زنديقا لا دين له. طيب وما قولك في من لا يصلي؟ وما قولك في من يسب الدين والرب والملة؟ وما قولك في من لا يقيم وزنا لشرع الله عز وجل ولا دين الله عز وجل؟ نقول المشهور عند أصحابنا أن تارك الصلاة مسلم عاص وتكره ذبيحته، هذا مشهور عند أصحابنا. وذهب ابن حبيب رحمه الله، عبد الملك بن حبيب القرطبي السلمي، لم يدرك الإمام مالك لكن أدرك ابن الماجشون وكبار أصحاب الإمام مالك، فذهب إلى أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، وبناء عليه من كان يترك الصلاة لا يصليها بتاتا فهو ليس بمسلم، ولذلك أضحيته لا تجوز. طيب إذا كان يعني مستور الحال لا نعرف، ولا نعرف هل يعني، لكن يعني هو في بيئة يكثر فيها ترك الصلاة وسب الدين والملة والرب وما إلى ذلك، ما العمل؟ يا أخي العمل هو أن تذبح بيدك حتى تخرج، وهذه السنة، السنة أن تذبح الأضحية بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنا، وأكمل النحر علي رضي الله عنه. إذن السنة حتى لو كنت امرأة، حتى لو كانت المرأة هي المكلفة بضحية أن تذبح بيدها، يعني المرأة يجوز أن تذبح؟ نعم يجوز أن تذبح، والعامة يعني يظنون أن المرأة لا تذبح، لا يا أخي المرأة تذبح، وقد كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته بأن يذبحن أضحياتهم بأنفسهن، وثبت أن جارية سقطت لها، كانت يعني ترعى الغنم فسقطت شات من مكان شاهق فذبحتها بحجر، فأجزأ ذلك، أجزأ عنها، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاتها. إذن يشترط في الذي سيذبح أن يكون مسلما. الشرط الثالث من شرائط الأضحية السلامة من الاشتراك كما ذكرت لكم، يعني اشتراك بالمال، وإلا الاشتراك في الأجر فهذا جائز كما ذكرت لكم. لكن سبحان الله قد روى الإمام مالك في الموطأ وعنه مسلم من الحجاج في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وهذا الحديث رواه مالك في موطئه ليقول للناس أنا أعلم هذا الحديث، أنا أعلم هذا الحديث، وإنما لم أقل به لأنه خالف الأصول عند الإمام مالك رحمه الله. لكن سبحان الله هذا القول، هذا القول يعني فيه نظر، هذا القول فيه نظر، ويعني رد هذا الحديث حقيقة صعب، خاصة هو في الصحيح ورواه إمام مالك أيضا بإسناد صحيح في موطئه. ولذلك الصواب والله أعلم هو قول الجمهور، الصواب هو قول الجمهور بجواز التشريك في البقرة والإبل، في البقر والإبل. أما الضأن فيبقى الأمر على ما هو عليه من عدم جواز التشريك فيها. نعم. طيب، من شرائط من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب. والأصل في ذلك الحديث التي وردت في هذا المعنى، فإذا لا يجزئ في الأضحية أن تكون عوراء فضلا أن تكون عمياء، ولو كانت لها عين قائمة ولكنها لا تبصر بها. أما إذا كان في عينها بياض لكنها ترى فهذا يعني يجزئ كما نصوا عليه. وأيضا لا يجزئ في الأضحية أن تكون ناقصة، كأن يكون ليس لها عضو، يد أو رجل. وأيضا مثلا ليس لها أذن، لكن لو كانت ثلث منها مقطوعا فهذا يجزئ. ولا تجزئ البكماء، لا صوت لها، ولا الصماء، ولا البخراء المنتنة رائحة الفم، إلى غير ذلك من هذه العيوب التي ذكرها العلماء رحمهم الله. وقالوا في المقطوعة الذيل إذا كان يذهب بهجتها وجمال صورتها فإنه لا يجزئ. ولذلك اختلف قولهم من الشياه ذوات الإلية أو التي لها ذيل. الشياه الموجودة في بلاد المغرب لها ذيول، صح ولا لا؟ والموجودة في بلاد الحبشة والمشرق ليس لها ذيول، لها إليات. فهذه إذا ذهب ثلث إليتها لا تجزئ، لأن منظرها يصبح يعني بشعا، وهذا لا يذهب إلا بافتراس حيوان مفترس لها أو ما إلى ذلك من الأمور. لكن لو كان لها ذيل وقطع شيء منه فيعني الأمر يغتفر. كذلك العرجاء التي بها عرج خفيف لا يضر، لكن العرجاء التي بها عرج شديد أو التي فيها جرح كأن ينكسر القرن ويدمى وهو لا زال يسيل دما فهذه لا تجزئ. إذن هذه كلها بهذا الشكل لا تجزئ. يعني قد ورد الحديث بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله، في قول البراء بن عازب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده أربعا وقال إلا أن يدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم. أشار، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ضلعها، يعني لا تستطيع أن تمشي، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، ضعيفة جدا حتى عظامها، يعني هذه يعني لا تكاد تمشي أو تسابق أخواتها، وهذا الحديث في الموطأ. وقد قاس العلماء على هذه سائر العيوب الأخرى التي يمكن أن تكون في الحيوانات، يمكن أن تكون في الحيوانات. قد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن الترمذي بسند قال عنه وحسن صحيح أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني من الأضحية، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. فهذه كلها يعني من الأمور التي تمنع يعني تنقص من قيمة الأضحية. والأصل في الإنسان أنه يقدم لله عز وجل أفضل ما عنده، والخرقاء التي في أذنها خرق، والشرقاء مشقوقة الأذن طولا. لكن قالوا لو كان الشق الثلث، هذا يعني الثلث قليل، فيعني لا يعني لا يذهب حسن صورتها، فيعني يجزئ ذلك. تفي بهذا القدر إن شاء الله، ونقفها هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.